بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فرع: يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها. لخبر: أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه، وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت ولظنها. ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعندما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة لأول وقتها. ولذلك تجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يهتمون بأمر الصلاة كثيرا، وأول ما يسأل العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإذا صلح ذلك الوقت صلح ما بعده. فلذلك علينا دائما أن نهتم بتوجيه نسائنا وأبنائنا إلى أداء الصلاة في أوقاتها. هذا الوقت الطويل الذي يوجد لصلاة العشاء مثلا، فيبدأ من غياب اصفرار الشمس إلى الفجر الصادق، ووقت الفضيلة إلى ثلث الليل. فهل يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إن علم أنه يصلي منفردا، وعلم بعد ذلك أن جماعة ستقوم بعد ساعة أو ساعتين، فأخر من أجل الجماعة أولى من أن يصلي وحده؟ صورة ذلك مثلا أن يكون الناس في عمل مسائي، فعندما ينتهون من أعمالهم وقبل أن يذهبوا إلى بيوتهم يجتمعون فيصلون ثم ينطلقون، فالجماعة مثلا هنا متحققة. ولو أراد أن يصلي في أول الوقت لصلى منفردا. أيهما أفضل، الصلاة في أول الوقت منفردا أم جماعة يتحققها ولو تأخر؟ الجماعة ولو تأخر أفضل من الصلاة منفردا في أول الوقت. قال: وتأخيرها عن أوله لتيقن، يقين يوجد عندنا، لتيقن جماعة أثناءه، وإن فحش التأخير ساعتين ثلاثة أربعة. يعني بعض الناس يعمل ورديات لنفترض، ولا يستطيع مثلا أن يترك آلته، فيعمل حتى الساعة الحادية عشر ليلا، وربما تكون أكثر من منتصف الليل لو قسمنا الليل ما بين المغرب والفجر، لكن عند الانتهاء يجتمعون يتوضؤون ويصلون. في هذه الحالة تأخيرها إلى هذا الوقت أفضل من صلاتها بشكل منفرد. قال: ولظنها، الظن أقل من اليقين إذا لم يفحش عرفا. أما إذا كثر يعني الوقت كثيرا فمعنى ذلك يعني صار في وقت الكراهة مثلا قبيل الفجر، لا، الأولى لا يدري الإنسان حياته، فالأولى الانتهاء من وقت الصلاة إذا لم يفحش عرفا، لا لشك فيها مطلقا. يحتمل وجود جماعة أو لا يحتمل، 50% 50%، صلي في أول الوقت أفضل من هذا الشك. والجماعة القليلة أول الوقت، قال يوجد جماعة من شق من إمام ومأموم في أول الوقت، وتوجد جماعة كبيرة في آخر الوقت، لا، حزنا على فضيلة الجماعة وحزنا على فضيلة أول الوقت، وأيضا برأنا أنفسنا من الصلاة التي فرضها الله علينا أفضل من التأخير إلى آخر الوقت. والجماعة القليلة أول الوقت أفضل أفضل من الكثيرة آخرة. ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج. كان الإنسان يركب دابة مثلا أو يمشي ويعلم أنه لو صلى العشاء لأذن فجر يوم النحر، بينما إذا لم يصلي وصل إلى عرفات وأدرك جزءا من عرفة. أيهما أفضل، أن تفوته صلاة العشاء أم يفوته يوم عرفة؟ ونحن نعلم أن يوم عرفة يبدأ من الزوال، يعني من قول المؤذن في صلاة الظهر الله أكبر في اليوم التاسع، وينتهي بأذان الفجر في يوم النحر بقوله الله أكبر. إذن لو كان يمشي مثلا أو يركب على دابة أو يسرع في سيارة لسبب من الأسباب، والوقت يعني بقي مسائل دقائق، هذه الدقائق إن صلى فيها لا يدرك عرفة وهو محرم نوى في الإحرام، أم يترك الصلاة وبعد ذلك يصلي صلاة العشاء قضاء ويدخل إلى عرفة، يعني تعارض معه فضيلة صلاة وتعارض معه فضيلة الوقوف بعرفة وهو في حالة الإحرام، أيهما أفضل؟ نقول ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة. فإن الوقوف بعرفة لا يتكرر في حياته، يعني بينما صلاة العشاء تتكرر في كل يوم. قال لو صلاها متمكنا، أيضا قضاء يوم عرفة أمر صعب، يسر الله له في هذه السنة أن يذهب إلى الحج، ربما لا يتيسر له أن يذهب إلى سنة أخرى لأن قضاءه صعب، بل لا يصح أصلا في هذه السنة ويحتاج إلى سنة أخرى، ويحتاج أن يتحلل بعد ذلك بعمرة وأن يذبح إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق به. والصلاة تؤخر لأنها أسهل من مشقته، ولا يصليها صلاة شدة الخوف، يعني والله يركب على خيل أو على دراجة أو وهو يقود السيارة فيصلي العشاء كما نصلي في صلاتنا في المعركة، يعني لا غير متجه إلى القبلة مثلا ويتحرك بها كما يفعل المقاتلون، لا، ولا يصليها صلاة شدة الخوف. ويؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو أسير أو لو أنقذه خرج الوقت، رأى غريق يغرق في البحر وأراد أن يصلي وقتا من الأوقات ظهر عصر لكن في آخر الوقت، يقول للغريق انتظر أصلي وبعد ذلك أنقذك، مات الغريق، ماذا يفعل؟ يترك الوقت وبعد ذلك يذهب فيأتي إلى الغريق ينقذه ثم بعد ذلك يصلي ولو فات الوقت. كذلك استطاع في المعركة أن يجد طريقة لتخليص أسير لو صلى لم يتخلص معه الأسير، يعني حيلة لتخليص الأسير، في هذه الحالة نقول لا تصلي وخلص الأسير وصلي ولو بعد الوقت. أما لو استطاع أن طبعا ينقذه أولا للأسير أو للغريق وصار معه بقي معه شيء من الوقت للصلاة فالأصل أمر طبيعي، كما له الحق أن يؤخر الصلاة فتكون الصلاة في وقتها. إذن عندنا هذا الفرع فقط للتعارض بين عدة أمور، تعارضت الصلاة ما بين صلاة المحرم ما بين صلاة العشاء وإدراك عرفة، ماذا نقول؟ يدرك عرفة. ما بين صلاة وقت في وقته وما بين إنقاذ غريق ينقذ الغريق وبين فك أسير يفك الأسير، ولو خرج وقت الصلاة في هذه الأحوال كلها. فرع، إنسان يأتي إلى البيت بعد أذان الظهر يريد أن يتكئ ينام قليلا، ما حكم النوم هنا؟ النوم على أحوال، لا يوجد أحد يوقظه، فقطعا ماذا سيحدث؟ يعني أو غالبا سينام، وبعد ذلك يؤذن العصر، فهذا نقول له لا ينبغي لك أن تنام بعد دخول وقت الصلاة، صلي ونم. أما إذا كان كعادته مثلا يتناول الطعام يتكئ دقائق، يوجد من يوقظه بعد هذه الدقائق، أو معتاد على شيء معين والوقت واسع ففعل ذلك ثم قام فتوضأ وصلى والوقت باق ليس عليه شيء. أما حكم النوم قبل أداء الصلاة في وقت الصلاة فمكروه بشكل عام. قال يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة. من القواعد التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم يكره السهر بعدها، أي بعد صلاة العشاء، ويكره النوم قبلها أيضا حتى لا تذهب هذه أصلا. فرع يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها، حيث ظن الاستيقاظ، هذا إذا كان يظن الاستيقاظ فهو مكروه، قبل ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره له، وإلا يعني إذا علم أنه في العادة يستيقظ أو غيره يوقظه نقول هذا مكروه. طيب فإذا لم يكن هذا الشيء، لا يوجد من يوقظه وليس له عادة ونام، نقول نومه حرام، وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. أما إنسان كان مثلا جلس دون أن يشعر مباشرة غلب عليه النوم، هذا لم يتمثل للنوم، لم يأخذ أسباب النوم. في بعض الناس يأخذون أسباب النوم، حتى طالب أحيانا في المدرسة يريد أن يتكئ، يجعل يدي مثلا كلتا يديه تحت رأسه مثلا، أو يميل إلى اليمين أو إلى الشمال، أو يجلس أمام مكان دافئ، قطعا هذا سينام، يعني يأخذ بالأسباب. هذا لم يأخذ بالأسباب مباشرة لشدة نعاسه وهو جالس غلبه، إذا غلبه لا يحرم ذلك، ليس لديه قدرة على دفع ذلك النوم. الفرع الذي سيأتينا يتعلق بأسباب الصلاة. نعم، الصلاة طبعا لها أوقات، وعندما تكون للصلاة أوقات ولها أسباب أيضا، في أسباب متقدمة على الصلاة، وأسباب مقارنة للصلاة، وأسباب متخلفة عن الصلاة، متأخرة عن الصلاة، وعندنا صلوات بدون سبب، وهذا كررناه كثيرا نكرره للفائدة أيضا. إذا دخلنا إلى المسجد، أي سبب كان هذا السبب؟ كان سبب الدخول متقدم أم لا؟ لذلك سنة تحية المسجد تكون بعد الدخول، معنى ذلك كان سببها الدخول متقدم على الصلاة، توضأنا عند ذلك كان سبب الوضوء سبب لسنة الوضوء، فكان السبب متقدما، هذا شيء آخر. المسألة مثلا التي بعدها دخول وقت الصلاة، الأذان بالنسبة للصلوات الخمس متقدم أم لا؟ الإعلام بالصلوات الخمس متقدم على الصلوات، هذا بالنسبة للأوقات التي تقدم. في عنا أوقات مقارنة، عندنا الآن صلاة كسوف، في كسوف يوجد خسوف الشمس والقمر، ماذا نفعل؟ ما دام الكسوف والخسوف قائما نصلي، هذا يسمى سبب مقارن، لأنه إذا زال الخسوف للقمر أو الكسوف للشمس لم يعد هنالك صلاة، هذا يسمى سبب مقارن. وعندنا سبب متأخر، السبب المتأخر أنا أريد الآن أن أفعل استخارة، أصلي ركعتين بعد ذلك أفعل استخارة، صلاة الاستخارة بالنسبة للاستخارة أي سبب متقدم؟ لا متأخر، لأنني أصلي أولا ثم أفعل الاستخارة. أذهب إلى الميقات في الحج والعمرة، فأصلي مثلا أتوضأ أغتسل أصلي ركعتين سنة الإحرام، يا ترى سنة الإحرام أنا متى أحرم؟ قبل السنة وأم بعد السنة؟ لا قبل السنة، لا أفعل السنة أولا سنة الإحرام. فإذا ركبت في الباص قلت نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو قلت نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، فسبب الصلاة متأخر عنها، الصلاة متقدمة والسبب متأخر. هل الإنسان لو لبس لباس الإحرام وصلى إلى الآن هل هو محرم؟ لو أراد أن يضع طيبا يضع، لو أراد أن يجامع زوجته يجامع زوجته، لو أراد أن يقص أظفاره عليه شيء كله، لو أراد أن يحلق رأسه ليس عليه شيء. في كل هذه الأمور لماذا؟ لو وضع شيئا على رأسه عليه شيء؟ لو لبس مخيطا بعد صلاة سنة الإحرام ليس عليه شيء. متى يبدأ محرمات الإحرام؟ تبدأ محرمات الإحرام عندما يركب دابته أو ينطلق من مكان الإحرام من الميقات، قبل الانطلاق بقليل قبل تجاوز الميقات ماذا يقول؟ نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، هذا السبب ماذا يكون؟ متأخر، سبب متأخر. يريد الإنسان أن يصلي منا ركعتين لله تعالى، هذه صلاة لا سبب لها. يريد أن يصلي صلاة التسابيح لا سبب لها. يريد أن يصلي صلاة قيام الليل لا سبب لها. يوجد سبب؟ تطوع. كل صلاة فيها التطوع لا سبب لها. الآن بعد أن عرفنا الأسباب نستطيع أن نفهم هذا الفرع. فرع يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق، له سبب تطوع، ومنه صلاة التسابيح، أو لها سبب متأخر كركعتي استخارة وركعتي إحرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح، طبعا وكركعتي استخارة وإحرام بعد أداء صبح، يعني عندنا الأوقات التي تكره فيها الصلاة أوقات خمسة رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة تتعلق بالأوقات واثنتان تتعلق بالعمل. أما الثلاثة التي تتعلق بالأوقات سنأخذ الخمسة ثم نقسمها. أولا إذا أدى الإنسان صلاة العصر حتى تشرق الشمس، وعند شروق الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح بنظر العين، وعند الزوال وبعد صلاة العصر إذا أديت الصلاة، وعند غروب الشمس. إذا نجد الأشياء التي تتعلق بالأوقات ما هي؟ الأشياء التي تتعلق بالأوقات من ظهور الشمس إلى ارتفاعها قدر رمحين، وعند زوال الشمس يعني عند الظهر تماما، وعند اصفرار الشمس. في هذا الوقت عباد الشمس يقفون يسجدون للشمس، يريد منا المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا نقارنهم في العبادة أبدا. وهنالك وقتان يتعلقان بالفعل، بعد صلاة الفجر لا تفعل أي سنة. يقول أنا دخلت إلى صلاة الفجر في المسجد وبعد ذلك لم أدرك السنة. السنة تتعلق بهذه الصلاة ولو كانت بعد الفريضة، نريد بذلك صلاة لا سبب لها. أما كانت عليه صلوات بعد صلاة الفجر تذكر أنه لم يصلي العشاء في الأمس أو أنه لم يصلي المغرب، ماذا فعل؟ قام من أجل أن يبرئ ذمته. مكروه الصلاة؟ لا، لها سبب متقدم. ما هي الصلوات التي لا تصح في هذه الحالة؟ هي الصلاة التي لا سبب لها، صلاة لا سبب لها أو سببها متأخر. نعم، فهذه الأوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها. إذن الصلاة الأولى بعد أداء صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس هذا متصل، الوقت الثاني متصل مع الأول، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع بنظر العين بمقدار رمحين، يعني شغلة مثلا مترين، كم مترين بالنسبة للعين آلاف الكيلومترات بالنسبة للواقع، نحن يهمنا نظر العين. قال وعند الاستواء، الاستواء يعني عند الزوال، عندما تكون الشمس في وسط السماء بحيث لو وضعنا شاخصا لا يكون له ظل. قال غير يوم الجمعة، أما في يوم الجمعة فلا كراهة، في المسجد الحرام لا يوجد كراهة مطلقا، في المسجد الحرام فقط، ولا يقاس عليه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الأقصى ولا أي مسجد على الإطلاق، فقط في المسجد الحرام صلي في أي وقت. في نعم خلاص في أي وقت نعم. غير يوم الجمعة لا ما له سبب متقدم كركعتي وضوء، هذا سبب متقدم، تستطيع متقدم على الصلاة تستطيع أن تصليها، وطواف كذلك، طاف والطواف لا يكون إلا في بيت الله الحرام، وفي بيت الله الحرام لا تكره الصلاة، فتصلي في أي وقت. كل طواف لابد له من ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان في المسجد، لكن الأفضل أن تكون في الجهة التي وراء مقام إبراهيم، لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وتحية دخل المسجد، فعند ذلك كان دخوله متقدم له سبب فيصل، وكسوف سبب مقارن، وصلاة جنازة مات الميت قبل أن نصلي فسببه متقدم، ولو على غائب، سمعنا أن رجلا فاضلا مات في بلد من بلاد المسلمين فصلينا عليه صلاة الغائب، قالوا لكن لابد من تحقق غسله، لأن الصلاة قبل الغسل لا تصح، فإذا تحققنا أنه ما يأتينا الخبر في الإذاعة فقط مثلا مات فلان فقمنا فصلينا عليه، مات فلان بدنا نغسله حتى نصلي عليه، ولو على غائب وإعادة مع جماعة ولو إماما، يعني وجد صلاة صلى صلاة لها سبب فوجد أن غيرها أفضل منها هل يصلي غيرها؟ نعم. وكفائتة فرض قضاء عليه قضاء، القضاء حتى عند الإمام الشافعي يقول إنه على الإنسان أن يشغل كل وقته في القضاء، لا يفرغ لنفسه إلا مقدار عمل يستطيع أن يتكفل به نفسه ومن يعول من أسرته، وبعد ذلك يصرف وقته كله للقضاء. أما الفتوى التي تصدر يعني على ألسنة الناس أن يصلي مع كل وقت وقت، هذا العمل تسهيل على الناس لكن ليس هو حقيقة الأمر، يعني لأن كثيرا من الناس لو قلت له اصرف كل وقتك ربما يعود بعد ذلك لا يصلي. أحيانا بعض الناس لم يكن يعني متسببا في ذلك، كان ربما في وقت جهل، كان في وقت إكراه يعني، فأراد أن يضبط لنفسه وأنا أراد أن يبرئ نفسه، فجعل لنفسه سنة يستطيع أن يضبط نفسه، يصلي في كل يوم يوما أو يومين، فيعرف في نهاية السنة أنه صلى سنة أو سنتين. كثير من الشباب يمر عليهم وقت يبلغون ولا يوجد من آبائهم من يأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، ويضربهم عليها وهم أبناء عشر، عند ذلك هداهم الله في سن العشرين في سن السادسة عشر، ثم يسأل فيقول أنا من البلوغ حتى السادسة عشر كنت لا أنضبط في صلاتي، كنت أرقع أصلي أوقاتا لا أدري ماذا أفعل، إذا جهل الإنسان وقتا من صلوات خمسة ماذا نقول له؟ صلي الخمسة حتى يتحقق ذلك الوقت. يقول هذا الإنسان سألتزم بدل السنن مثلا في كل يوم مع كل صلاة وقتا من الأوقات، وذلك من أجل أن أبرئ نفسي لهاتين السنتين أو الثلاث الماضيات، عند ذلك أعرف أنني ما تركت وقتا لله تبارك وتعالى. ولو على غائب وإعادة مع جماعة، ولو إماما وكفائتة فرض أو نفل، السنن عند الإمام الشافعي تقضى بالإجماع. يعني مثلا إنسان ترك سنة الظهر، ترك إذا صلى السنة في وقتها، لو كانت سنة التقديم صلاها بعد الفرض لا يضر، هذا يصليها في الوقت. أما رأت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فقال جاءني وفد كذا فشغلني عن صلاتي بعد الظهر، يعني صلاة سنة الظهر، فقضاها بعد العصر صلى الله عليه وسلم. أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه ويداوم عليه، يعني لا يفعل في كل يوم يترك سنة ثم يأتي إلى الأوقات المكروهة وبعد ذلك يصلي فيها، لا. أما إذا صدف ذلك فلا بأس. فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا. يعني هذا الإنسان أراد أن يتحرى مثلا، مات ميت، وهذا الميت من الممكن أن نجهز هذا الميت بعد صلاة الظهر، قال لا نحن نريد بعد صلاة العصر. لماذا تريد بعد صلاة العصر يا أخي؟ إذا كان المسألة لا يلحق معك في التغسيل والتجهيز إلا لصلاة العصر لا بأس، فأنت لم تتسبب في كونها بعد صلاة العصر. أما والله أخي بيكون الناس اجتمعوا أكثر، الجنازة بتطلع لها هيبة أكثر، بيجوا لعنا المحبين، بيصل ابنه، هذا كله كلام فارغ. أفضل شيء بالنسبة للميت ماذا؟ أن ترى مباشرة. يعني وقد جربنا ذلك، يعني أنا جربت في بيتي مع والدي ساعة وربع كان الأمر منتهيا من وفاته حتى وصوله إلى المسجد، ساعة وربع فقط، بسرعة هائلة جدا. مر أحد الأموات في بيتي غسلته قبل أن يأتي المغسل، يعني أمر بسيط جدا. لماذا يتأخر إلى الوقت المكروه؟ ما جاء أتأخر، أخي ما بدأ مغتسل طاولة، هاتوا أمر بسيط، حطينا الميت غسلنا فنمشي الحال، أمر بسيط جدا. يعني لا يحتاج الأمر إلى تطويل ولا يحتاج الأمر إلى صنعة، كل واحد منا يستطيع أن يفعل ذلك الفعل بسرعة هائلة. أما اجمعونا الناس يا أخواننا ويجوا الأحباب، تجي القرية الفلانية وتجي باءات الورد والجنازة كلها هيك مظهر لائق، لا والله مظهرها اللائق استقبال الملائكة في القبر، كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا الشيء المهم، لا 4-5 سيارات ولا أبواق ولا أكاليل ورد ولا كل ذلك، كلام فارغ لا قيمة له على الإطلاق. إذا تحر، فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة. يعني أنا القضاء سأؤخرها إلى ما بعد صلاة العصر مثلا، يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع، هو عنده وقت كان للقضاء، عاند الشرع فماذا فعل؟ أراد أن يؤخر حتى وقت الصلاة المكروهة، فهذا غير يعني غير فاعل للأمور الحسنة، بل يفعل أمورا يعاند فيها شرع الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من الشروط قال: وخامسها استقبال عين القبلة. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم أن نستقبل عين القبلة. أما هذا حقيقة يكون في الحج والعمرة، فتستقبلون عين القبلة أي مشاهدة إكراما أحيانا يشق الله سبحانه وتعالى ببعض الناس، فكلما أرادوا أن يكبروا تكبيرة الإحرام كشف الله لهم الغطاء فرأوا الكعبة، وهذه إكرام من الله تبارك وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى الخير، والحمد لله رب العالمين.